أما إذا جعل الأجل الذي يدفع فيه مهر المرأة مجهول، قال إذا قدم زيد من السفر وإذا حصل كذا وحصوله مجهول، هذا لا يصح لأن الأجل مجهول. نعم. وقال ابن أبي موسى يحتمل إذا كان الأجل مجهولا أن يكون حالا، حالا عن حالا يدفعها نقدا. اقرأ ما بعد فصل. فصل. وإن أصدقها خمرا أو خنزيرا أو مالا مغصوبا صح النكاح، نص عليه. هناك الكلام فيما سبق في الصداق إذا كان عملا أو منفعة، الآن يتكلم في الصداق إذا كان محرم، المهر الذي يدفعه لا يقره الشرع ولا يجيزه، كخمر وخنزير ومال مغصوب أو أدوات له وطرب، قال هذه لا تصح أن تكون صداقا. فلو أصدقها مثل هذا هل يصح الصداق ولا يفسد؟ هل يصح النكاح ولا يفسد؟ اسمعوا الآن ما يقول. وإن أصدقها، وإن أصدقها خمرا أو خنزيرا أو مالا مغصوبا صح النكاح، نص عليه. النكاح صحيح، العقد صحيح، والتسمية فاسدة. كيف نفعل؟ قال هذه الآلات إن كان لها مثل فيعطى مثلها، وإن كانت ليست لها مثل لها قيمة تقوم قيمتها، وإلا يكون لها مهر مثلها. لو قال أنا أتزوجك على كل الآلات الطرب الموجودة في المكان الفلاني هو لك مهرا، هذا ما يصح. هل تقدر القيمة؟ قال الآلة الطرب لا قيمة لها، لأن ما لا قيمة لها شرعية، فما يقدر قيمتها، وليس لها مثل في ذلك، يقال لها مهر المثل في هذا، لها مهر المثل في هذا. وإن كانت خمر، قال الخمر ليس لها مثل فيلقى. وأما إذا كان مال مغصوب فلها مثله، لو قدم لها شياه أو إبل مغصوبة قال لها مثل الإبل، هذه مستحقة تعطى لأصحابها، ثم يدفع لها مثل هذا المال المغصوب. نعم اقرأ. نص عليه وقاله عامة الفقهاء لأنه عقد لا يبطل بجهالة العوض فلا يفسد بتحريمه. نعم. كالخلع، ولأن فساد العوض لا يزيد على عدمه، ووجب مهر المثل في قولهم، ووجب مهر المثل في قولهم، لأن في قولهم، في قولهم يعني في قول أكثر الفقهاء، لو سمى صداق محرم يجب عليه مهر المثل في أكثر أقوال أهل العلم، قليل من خالف. ليه في أكثر الأقوال؟ قال لأن المحرم هذا ما له نظير، لا قيمة له ولا مثل له، بخلاف لو أصدقها مال مغصوب فإن المغصوب له مثل، ولو لو أعطاها مهرا ثم ظهر هذا المهر فاسد لأن السوس أو الدود أو القدم أتلفه فله مثل، يعطيها المثل، لكن هذه المحرمات لا مثل لها، فالذي يجب عليه ما هو؟ قال مهر المثل في قول أكثر أهل العلم. اقرأ المتن. وعنه أنه يعجبه استقبال النكاح، اختاره أبو بكر والمذهب صحته. اختاره أبو بكر، هذا عبد العزيز، هذا يسمى غلام الخلال، اختاره أبو بكر هنا في رواية عن الإمام يقول أنه سئل مثل هذا السؤال، قال يعجبه أن يستقبل النكاح، أي يستأنف نكاحا جديدا بمهر آخر غير هذا المهر. قالوا له يا فلان، أيها الإمام، فلان أصدق زوجته على أن يعطيها كذا زق من خمر، قال هذا لا يصح، قال تكره هذا؟ ترى أنه يستأنف النكاح؟ قال نعم. فهذا معنى قول الإمام أنه في رواية أنه لا يصح، وأخذ بها عبد العزيز أبو بكر غلام الخلال. نعم. وإن تزوجها على عبد فخرج حرا أو مغصوبا أو عصيرا فبان خمرا ف... فلها قيمته. تزوجها قال لك هذا العبد، ثم ظهر أن العبد حر، أو قال لك هذا العصير ثم ظهر هذا العصير خمر قدمه مهرا لهذه الزوجة، أو قال لك هذه الدار فظهر أن هذه الدار مستحقة لها مالك آخر غير المالك هذا، ما هو مغصوب لكن ظهر له مستحق، إما اشتراه من إنسان غاصبه أو اشتراه من إنسان لم يمتلكه وما إلى ذلك، فكيف يكون حكم الصداق؟ قال هنا لها قيمة هذا الذي وعدها به، لما قال هذا العبد صداقك مهرك ثم ظهر أنه حر، الحر ما يكون صداق، إذن يقدر الحر لو كان عبدا كم قيمته فيدفع لها قيمته، هذه الدار لما كانت مستحقة تقدر القيمة فيدفع لها القيمة. نعم. وإن وجدت به عيبا فلها الخيار بين أخذ إرشه أو رده وأخذ قيمته. لو قال هذا العبد أو هذه الدار صداقك هذا المهر فقبلت، ثم اكتشفت أن في الدار عيب أو في العبد عيب، هي رضيت به على مهر معين ورضيت بهذا المهر، ثم اكتشفت أن هذا المهر ليس هو المقصود الذي أجازت دفعت نفسها له، نقول نجبرها على قبول؟ قال لا، ما يجوز شرعا، هي ما رضت إلا بمهر صحيح سليم وليس هذا المهر الذي رضيت به، وقال لها الخيار إن أحبت تفسخ النكاح وإن أحبت أن تقبل هذا العبد المعيب أو هذه الدار المعيبة وتأخذ أرش العيب. تأخذ إيه؟ إيش معنى أرش العيب؟ يقدر العبد صحيح كم قيمته، ولما فيه هذا العيب كم قيمته، والفرق بين قيمته صحيحا ومعيبا هذا هو الأرش، ويدفع لها إضافة على هذا العبد قيمة هذا العيب يسمى أرش العيب، أو يقول لها هذا، أو تقول هذا العبد لا أختاره اعطني قيمته. واضح هذا؟ نعم. فرع يقرأ فرع عشان يلقب على طيب. فرع إذا تزوجها على عبدين فخرج أحدهما حرا أو مغصوبا صح الصداق في ملكه ولها قيمة الآخر، نص عليه. قال هذان العبدان صداقك في النكاح، أو هذا المهر قدمه للولي المرأة، ثم ظهر أن أحد العبدين حر قد اعتقه من قديم، كيف يكون الحل هنا؟ قال العبد الأول الذي يملكه يبقى كما هو، والثاني لها قيمته تقدر القيمة، أما أبو حنيفة رحمه الله يقول لا، ليس لها إلا العبد الذي يملكه والآخر يبطل ويسقط، وأما أبو يوسف فهو موافق لقول الحنابل والشافعية. أيسمعوا المسألة هذه؟ إذا تزوجها على عبدين فخرج أحدهما حرا أو مغصوبا صح الصداق في ملكه ولها قيمة الآخر، نص عليه. وعنه قيمتهما. أحسنت، قيمتهما، بارك الله. وإن بان نصفه أصلحوه، وعنه قيمتهما لأنه في قيمتها. نعم. وإن بان نصفه مستحقا أو أصدقها 1000 ذراع فبانت 900 خيرت بين أخذه وقيمة الفائت وبين قيمة الكل. إيه لا، أعطاها هذه كالمسألة التي سبقت، قال أنا مهرك هذه الدار مساحتها 900 متر، ثم بعد قياسها وجدت أنها أنقص من ذاك العدد من الأمتار، قال هي بالخيار، إما أن تأخذ قيمته كلها قيمة هذه الدار بالأذرع والأمتار التي ذكرها، أو تأخذ الأرش في ذلك. نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة المباركة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. نعم. فضيلة الشيخ، العبد إذا لو قال لسيدته أعتقيني على أن أتزوجك، ذكر الشيخ أنه يعتق ولا يلزمه، فكيف نوفق بين هذا وحديث المسلمون على شروطهم وما ورد من الآيات من الوفاء بالميثاق؟ لا، كونه هذه مسألة ومسألة، كونه خالف الوعد وغرها شيء آخر، قد لا يبارك له فيه قد كذا، لكن العتق تم وهو التزم ذلك حين كان عبدا، فلما أصبح حرا لا يصح أحد أن يرغمه على زواج امرأة، ما يصح الإرغام من الرجل، ولا يصح أن يطالب يدفع له مال على أن يتزوج، لا يلزم. لو قال أدفع لك كذا وتزوج فلانا لا يلزمه ذلك. فلما أصبح حرا ملك الكلمة، فكونه لم يفي بها مسألة هذه، والتزامه بذاك الشرط مسألة أخرى، والتزامه بالشرط لا يلزمه، لأنما إنما ألزم يوم حين كان عبدا، ولما أصبح حرا قال لا يلزمه. أما عدم الوفاء به لا شك أنه خيانة ولا تجوز. نعم. يقول: إذا كان الرجل صاحب محل واستأجره من المالك 10,000، وبعد سنة رفع المالك الأجرة إلى 50، فإذا ترك المستأجر المحل يكون الرجل خسرانا. الأصل في العقود إذا كانت إلى سنة ثم تتجدد فالمالك له الحق أن يرفع الأجار أو يخفضه، هذا أمر له يعود. لكن إن كان بينهم اتفاق، قال أنا سأعمل في المكان إصلاحات وكذا وكذا وكذا، وعرف المالك ذلك، فلما أنفق فيها ما أنفق طمع المالك أن هذه الدكان أو هذه الدار بعد ما أجرى فيها من إصلاحات تكون كذا، فهذا يرجع إلى الشرع، يقول للقاضي أنا كذا وتحت نظره علم مني أني سأعمل كذا وكذا وكذا، فما كان يفعل ذلك. لكن إن كان قال أنا هذا الحانوت أو هذه الدار صالحة للسكنى بما فيها، والعقد بيني وبينك كل سنة مقداره كذا، ثم عمل من خلفه دون إذنه ما شاء من إصلاحات، لا يجوز له أن يقول، لا يجوز للمالك أن يزيد، له أن يزيد ذلك. ولو قال عوضني على ما أصلحت لا يلزمه تعويضه، ما يلزمه. نعم. إذا الإنسان يكون فطن في هذه، إذا استأجر أمر لا يفرط حتى لا يقع في ندم فيما يفعل. نعم. يقول: ما معنى عقيدة الحلول والاتحاد؟ الحلول والاتحاد والعياذ بالله، هؤلاء طوائف يعتقدون أن الله عز وجل يحل في الإنسان ويحل في كل شيء، وأهل الحلول والاتحاد طوائف، منها الطوائف في الشام النصيرية وغيرهم العياذ بالله، يظنون أن الإله يتجسد في علي وتجسد في فلان وفي فلان، فيعتقدون بعض أنواع البشر أنهم آلهة، أو يرون أن الله قد يكون في بقرة والعياذ بالله، أو في جاموس أو في كذا. وهذه طوائف منها من غير المسلمين كالهندوس، ومنهم طوائف ممن يقولون أنهم مسلمون والعياذ بالله، ومن أكبر أهل الكفر. نسأله سبحانه أن يبرئنا من هذه الأقوال، فإن الله عز وجل له صفات الكمال المقدسة، وهو عال فوق عرشه، مستو على عرشه فوق عباده، أعلى من كل شيء وأكبر من كل شيء، لا يماسه مخلوق من المخلوقات، حتى عرشه فهو غني عنه سبحانه، العرش لا يقوم إلا بقوته وإرادته سبحانه، فلا يصح للإنسان أن يصف الله بصفات البشر ولا يقول أن الله يحل بالبشر، فإن هذا تنقيص وازدراء بحق الكمال لله عز وجل، نسأله سبحانه العافية. نعم، وجزاكم الله خير، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليما. نعم.